بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة مرفوعا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. تقدم الكلام على أول باب الصبر، وذكرنا أن الواجب على المؤمن أن يكون صابرا على أقدار الله عز وجل، وأن يرضى به سبحانه وتعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما. وعن يعلم أن هذه المصائب التي كتبها الله عز وجل عليه وقدرها أنها لحكم عظيمة. لكن هنا مسألة، وهي المصائب التي تصيب الإنسان، هل يثاب على المصيبة وعلى الصبر عليها، أو أن الثواب يختص بالصبر دون المصيبة؟ يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة، فهل الثواب يكون ثواب الأجر يكون على المصيبة وعلى الصبر عليها، أو أنه يكون على الصبر فقط؟ هذا فيه خلاف، فجمهور العلماء رحمهم الله على أن الإنسان يثاب على المصيبة وعلى الصبر عليها، فيثاب على الأمرين. واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فعلى هذا يثاب الإنسان على المصيبة وعلى الصبر عليها. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإنسان إنما يثاب على الصبر فقط، لأن المصائب ليست من فعل الإنسان، ليست من فعل الإنسان. وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب الإنسان عليها. وقال أيضا: إن الثواب والجزاء إنما يكون على الصبر، وأما نفس المصيبة فلا يثاب عليها، لأن ليست من فعله، وإنما تكون المصيبة كفارة للسيئات. أفهمتم؟ إذن يقول رحمه الله: إن المصيبة لا يثاب الإنسان عليها لأنها ليست من فعله، وإنما يثاب على ما كان من فعله وهو الصبر. وعلى هذا فتكون المصيبة كفارة للذنب، فثوابها تكفير الخطايا والسيئات فقط، وأما الثواب فإنما يكون على الصبر والرضا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، على أن الثواب إنما يكون على أن الأجر والثواب إنما يكون على الصبر، وأما المصيبة بذاتها ونفسها فتكون كفارة للسيئات، ووجه ذلك أنها ليست من فعل الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بالإسناد السابق، ولهذا الترمذي رحمه الله قال وبهذا الإسناد، يعني بإسناد حديث أنس السابق، وذكر هذا الحديث. يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. عظم بكسر العين وفتح الضاء، ويجوز الضم مع سكون الطاء مع سكون الضاد، عظم. والمعنى معنى قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أن من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، أن من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. وهذا شامل للكمية والكيفية. للكمية يعني كثرة الابتلاء، وللكيفية يعني ذات الابتلاء. ومن المعلوم أن الابتلاء يختلف، فالإنسان قد يبتلى بمرض، وآخر قد يبتلى بفقد حبيب أو قريب أو ما أشبه ذلك. فإذا من كان ابتلاؤه أعظم كان ثوابه، كان جزاؤه أعظم، سواء كان ذلك من حيث الكمية والكيفية. وقوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب، هذا مقيد بما إذا صبر واحتسب. قال: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي أن من علامات محبة الله عز وجل لعبده أن يبتليه وأن يختبر إيمانه بالمصائب. وهذا شامل للابتلاء بالأمور الكونية، وإن شئت فقل بالأحكام الكونية وبالأحكام الشرعية. إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، أي بأحكامه القدرية الكونية وبأحكامه الشرعية. فالابتلاء بالأحكام الكونية ما يقدره الله عز وجل على العبد من المرض والفقر ونحو ذلك، والابتلاء بالأمور الشرعية هي التكاليف التي كلف الله عز وجل بها العبد، سواء كان ذلك من الأوامر أو من النواهي. فالأحكام القدرية تحتاج إلى صبر، والأحكام الشرعية أيضا تحتاج إلى صبر. ولهذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فيجب على المؤمن أن يكون صابرا على أحكام الله عز وجل الكونية، وهي ما يقدره من المصائب والابتلاء، والشرعية وهي التكاليف، فيصبر على الصلاة ويصبر على الصيام. ولهذا تقدم أن الصيام جمع أنواع الصبر الثلاثة، ففي صبر على طاعة الله بإلزام النفس بالصيام، وصبر عن معصية الله بترك المفطرات، وصبر على أقداره المؤلمة، لأن الإنسان الصائم يصيبه الظمأ والعطش والجوع، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل. وقوله إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني أن الابتلاء دليل على محبة الله عز وجل. ويشهد لهذا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء فالأمثل فالأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه أو على قدر دينه، فالابتلاء يكون على قدر الدين. فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، إذا كان دينه صلبا يعني إيمانه قويا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. إذن هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إخباره عليه الصلاة والسلام أن الابتلاء يكون على قدر الدين، يؤيد هذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا. من رضي يعني بقضاء الله وما قدره من البلاء فله الرضا من الله. والرضا من الله أعظم ثواب، أعظم ثواب أن يكون الله عز وجل راضيا عنك، لأنه إذا رضي عنك هداك علما وعملا، فيسرك اليسرى وجنبك العسرى، وجعل أعمالك وأقوالك في طاعته سبحانه وتعالى. ومن سخط فعليه فله السخط. من سخط بكسر الخاء، والسخط كراهية الشيء وعدم الرضا به، يعني أن من تسخط على قضاء الله وقدره وجزع لما أصابه فإن الله عز وجل يسخط عليه، وهذا أعظم عقوبة. فكما أن رضا الله أعظم ثواب، فسخطه سبحانه وتعالى أعظم عقوبة. مناسبة هذا الحديث للباب أن البلاء ينال، أن البلاء ينال به الصابر محبة الله عز وجل والأجر العظيم، وأن التسخط وعدم الرضا بالبلاء سبب لسخط الله، وهذا يدل على وجوب ماذا؟ الصبر. إذا مناسبته أن البلاء ينال الإنسان به محبة الله عز وجل والأجر العظيم، وأن السخط على قضاء الله عز وجل وقدره سبب لسخط الله، فدل ذلك على وجوب الصبر. أما ما فيه من فوائد، ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا أن البلاء للمؤمن من علامات الإيمان ومحبة الله عز وجل له، فمن علامات الإيمان ومن علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يبتليه بالسراء والضراء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي هذا الحديث أيضا إثبات الحكمة لله تعالى في أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة، فأفعاله وأحكامه كلها مبنية على الحكمة. وفيه أيضا دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل بقول إذا أحب قوما، والمحبة صفة من صفاته، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد تقدم لنا أن محبة الله عز وجل لها متعلقات أربع: تتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. أما تعلقها بالعمل فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض. الدليل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. ثانيا تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، بالعامل إما لوصفه، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فمن كان توابا أحبه الله، ومن كان متطهرا أحبه الله، ومن كان محسنا أحبه الله. ومحبته هنا تعلقت بالعامل لوصفه، وتتعلق أيضا بالعامل لعينه وشخصه، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمحبته سبحانه وتعالى لعلي تعلقت بشخصه وعينه. ثالثا تتعلق محبة الله أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله من بعض، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، وكذلك أيضا رمضان. رابعا تتعلق محبة الله أيضا بالأماكن، فبعض الأمكنة أحب إلى الله من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك، يخاطب مكة، إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أحب البقاع إلى الله، فمحبته تعلقت بالمكان. إذا محبة الله تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إثبات صفة الرضا.